ما حكم الصلاة خلف إمام والعياذ بالله زنت زوجته ولا يريد أن يطلقها ولا زالت في بيته ورضي أن يسجن الرجل الذي واقعها، أما زوجته فلم يتخذ ضدها أي شيء؟ أما الصلاة فصحيحة خلفه، وأما هذا العمل فهو فسق، لأن الدياثة من أخبث الأعمال، لكنها لا تخرج الإنسان من الملة. وينبغي للناس أن يطلبوا إماما يصلي بهم لا يتصف بهذه الصفة الذميمة، فإن الديوث الذي يقر في أهله المنكر، ولا أظن هذا يقر المنكر في أهله، لكن لما وقع عليهم المنكر ما نفر منهم وطردهم من منزله، فأرجو أن له شيئا من التأويل. فالصلاة خلفه صحيحة، وينبغي أن يطلب من يصلي للناس لا تصف بهذه الصفة السيئة، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.